بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. طبعا لبابة السيدة كما ناقشت نأو بيتي فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاه إليها لو بيتجلي أبوي نو باسي وفاي في غنبري خوامان كده عليه الصلاة والسلام بو خيزاني خديجة رضي الله عنها لباج مبدني. فكيف بويك لجيان أبو بي بوي ليرا جيغي خويتي قنجان من أقادار كينا ولا أخلاقي في غنبري خوامان عليه الصلاة والسلام ولا أو قواعد ياسا قرآني ونبوياني كفي غنبري خوامان عليه الصلاة والسلام لقرآن أبوي بيان كدوين وهلوها للسنة مباركة أبوي باس كدوين بوی لست شاور روشنی بین و بزنین چون معامله و رفتار لگل خیزان مانا اکین که کچی خلکی و امانتی خلکی للای ایما امانتی خوای پروردگار و عبدی خوای پروردگار نک عبدی ایما بن بو معامله معامله ان لگل بکین و او اگادار بین که روشه که بیه به هر شوازیک اگر خیزان مان ناراحت بکین روشه که یک روشی قیامت خوای پروردگار محاسبه یا امانتت لی اکا و آبی وش بزنی سبین خود خشکت هیا و هر واحد کشته هیا آزاری کشی خالکی بی آزاری کشته ادیت و آزاری خشکت ادیت و آیا آزار دانی کشی خالکیت پی روایه خود پیت خوشه خالکی آزاری کشک کرد بد است بینه کشوی کرد یا خود آزاری خشکت بدري اگر شوی کد و یا خود پورد یا هر آفرتی کیتر که و خزمو نزیکت بی که آتا بی آوت پی خو آوی که پیت خوشه لگل کشته یا خود لگل خشکت بکری آوج لگل کشی خالکی آبکی که بریتیل خیزاند سرتابو اعتدس فيك انك خوي پروردگار لقرانا باسي بابتي عقد زواج زور بغرنگي اكات بلكو بابتي نكاح ومعاشره وهلسو كوتو رفت اركدن لقل خزانايك كلو بابتانيك اسلام لي دواوا چونك اسلام وديني خوي پروردگار بابتيك نما ولينا دوي اوي ماي بختوري وكامراني بيبو بشريت بوجياني دنيا وقيامتيان خوي پروردگار وبيغنبري اكرم عليه الصلاه والسلام باسي انك دوا و بابتی اسره و خیزان و زواجی جگه کلو بابت گرنگانی که و پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام به تفاصیل لی دواوا و خواهی پروردگار لقرآن باسی کردو بلکو به یک یک لآیاتی خوی ازانید و خواهی پروردگار لقرآن که باسی زواج من بوکه هر سرطایی زواج خواهی پروردگار که باسی که افرمه و من آیاتهی أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أقر سرنجي قرآن بين خوي بروادقار كباسي خيزانكا بيكيق لآيات خوي أزاني وبقومانك وابير بكان وباسي مودة ورحمتك لبين جنو بياوة. فأتا أقر بياو بيويت لجيانا سر كوتوبيت وأقر خيزاني كأهو سليا كاد بيويت بختور بيت أبي مودة ورحمتها به كان مودة معناه كان مودة دواعكين لبياو ألين أو مودة ورحمة وخوشويستي كلكاتي دزجيران داريتي وما ربرينا حتى لقال خيزانتا أجر شتيكي ديكورينيا أجر تنها لبرشه ودنيا أجر راس تتكردوا لو وعداني كذا وتلقال خيزانتا أو مودة معناه لجيانتا بمينه توهتا حتى جاب زانا او خزانه چون اجي لغلطه داوي زياتر دلينا كي داوي اگر مثلا خزان استاليت ناراضي دوي كي گواستو تتوا توج لخزانه ناراضيت اي بو بي جوي بي گوازي تو مار بري او هم وعدو تلفون و پيوندي و رساله ناد ند لچيبو كسي كي واي تو اوا كي تو چي كي زور من بي ديوا زور كساتو كي شيخ وي هنا ما وصامل كاتي مار برينا واي كدو اميكر اسا هيج بدستوا دعوي او محبته اكين واشاره به محبته اكين وباخلاقي في عمر اخوه عليه الصلاه والسلام جيان وهالسكوت. طبعا خايف الورد قال القران بابتي نكاح كباسك عقدي زواج افرمي واخذنا منكم ميثاقا غليظا بيانا قادر بن وريابن بلينيكي غورتان لي ورغيداوا عقديكي غرنكتان لي ورغيداوا كو عقد بريتي لامساكم بمعروف او تسريح باحسان يا نوي وكو بياو كشي خالكي کابرا پرورده که رو بود 15 سال 16 14 18 20 25 مثلا افرتی که پرورده کرد و بود داویت یه دستت امانتی که ابه پارزگاری لو امانته که اگر پیاوی او امانته نید نتوانی حال گری او امانته بی تسلیمی خواهنه که بکره و سوکایتی پیامه که چون که لروجی قیامته به هر شیوازی خیزان ناراحت بی دلنیا بل جیان دنیا جا او قصاصا بیانستین دیتا و لقیامته لید اسین دیتا ويخوي بروتجارة فرمي عقدك جورتان لورجيداوة بيمانك جورتان لورجيداوة خوي بروتجارة القرآن درباري أفرتان فرميت أي بيوان أو معاملة لقل أفرتان أبكن وعاشروهن بالمعروف خزانت بيك وناوة أبي بشاكي لقل يعرف تاركي معروف تبي لقل يا سيجوان خوروشتي بارس ببرس تماشا كردني خوي وهروها كسوكاري بقشتي خوي پروردگار القرآن أفرمهن لباس لكم أما أفرتانا بوشاكن بو إيوا وأي فياوي شاك أي براي بريزم واتي مقا أم أفرتي كتو هيناوتا طواو لهمو ريوكو كاملا لبروي چونك خود كامل نيت وقشتيكي خرابي تيابي دلنيا بچان صفاتي تري شاكي تيا شاكا كاني ببين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر رقد لإيمان دارك لمسلمانك خيزان رقد لي نبي لبرو يشتكي خرابي لي بيني شن أخلاقي تري جواني هي تفاؤل تبي بتشاوي جوانا وبروانا جيانا وبروانا خيزانا نك دايم بتشاوي عتابة و بيركد نوي خراب لقل خيزانتا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم باشترين كسا زانن كيا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي طواترين إيمان دار كسا كخور وشتي شاك بي جوان بي باشترين كس باشترين كس أويك لقل خيزانا كيا شاكا وأنا خياركم لأهلي فرمي باشترين كس تانم لقل خيزانا كادما فعلا راسك بيغمبرك بيغمبر عليه الصلاة والسلام كأفضل خلقي خوايا بشهادي خوي برول قال لم بيغمبر استرو شاكترنيا لم مخلوق بر استرنيا شيك على ماله وبراكم برسال عائشة رضي الله عنها فرمو كان يكون في مهنة أهلي إيشك على ماله يارمتي خزانة كان يدا شيت يا ميوان تهاتوا خزانة دمينا أو كسانكي نامحرم قسك باخو قسك كبا هاو كاري خزانة با في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بوشي ويبوا في عمر إخوة دايك معنا عائشة رضي الله عنها كباسيكا أفرمي ما ضرب أهله قط بحياتي لخزاني ندى في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام مدح خزانة كاني أكرت أي فرمو فضل عائشة بسر همو أفرتان وكو جيوايا وكو فضل قوشتا ويا بسر باقي خواتنا كاني تروا توجب مدح خزانة كيسا قنجانك مانيه برا كان بحساب ملتزمي جن أشن وصي أفرتانا كان لبرشاو خزانة كان يا باشا تو رازيد خزانة وصي بيابك بكا نوالا دي خو هر همان تاوانا خو بو هش تان روانية بس بو تو بو خو بروايا زاني بو او بروايا نازاني دي بو توش روانية براكا پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام محبتو خوشويسي در بريو بو خزانة كان كيبري نبو بو خو بز لزاني پيو عيبو پيو شرم بخزانة بلاي خوشموي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام برسياري لك من أحب الناس إليك خوش إيسين كسكي إليتو عمر كري عاص حديثك متفق عليه قال عائشة فرمي عائشة فرمي قلت من الرجال بيوان مبسي في عمر إخوة قال أبوها نفرمو أبوك فرمي باوك عائشة عائشة خوش إليك كاتب في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بويك برسيار لعائشة كريت شون أنبيا وكان خلقه القرآن فرمو أخلاقي قرآن شون دعواك أواي أخلاقي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام قرآن شون دعواك دوا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بوشي ويبوا وإخوة برورد قال القرآن أفرمي فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا خور وشتكي ناشرين بني براشرين كم لخيزان أكري خيري تيابتون إزاني والله يعلم وأنتم لا تعلمون إيه ونازانا يكسر دزمك بعتاب قرتنو نارحت قرتنو ليداني ياخد قصة بيوتنيان سكاتي بيكدني بنا بخوا أو أمانتي خواي بروردقار لان وكن حافظا أن النساء ودائع عوان لدينا احفظ وصية مرشدي آفرتان أمانتي خواي بروردقار لا يما إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروجة في عمبر إخوة صلى الله عليه وسلم باشترين شرطيك إيه وفاي بيكان ويك أو أفرتانتان بو حوالبو بولكاتي مارابرين ولو روجي مارابرين خود بجوان ترين شيوا أرازيني توا أنجا همو وعديك إلى مجلسك رود للروي همو بياوان خوش تريك دي برا أمرو خوشو تاسر بي أمرو خوشك لما لو الرود وخوش بيت دڵنیا بە تووشی کێشە نابی. ئەگەر بەردەوام خۆت و ئەجوانکەی بۆ خێزانت خێزانیشت خۆشی ئەوی. ئەگەر ئەو بەڵێنانەی ئەی بە خێزانە بیبیتە سەر ئەو بەڵێنانی تریژی کە گواستەوە بیبەرە سەر پاو کێشە ڕوونایە، چونکە تۆ پیاوی خطاب ڕوە کاتە تۆ خوا فەرمێ ئەرریجال و قەوامونە على النساء، تۆ قودوەی بۆ خێزانت. بۆی پیامبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلامی فەرموو ئیستەوسوو بالنساء خێرا، وەسیەتیە کرد ئیستەوسوو، یانی چانی ئیقبلوا هذه الوصية، یا مۆسیەتەم لێ وەربگرن. کێ وا فەرمێ پیامبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام کە چی وەسیەتەکە فەرمێ؟ لەگەڵ ئافرەتانە چاک بن، لە پەراسی چەپ دروست کراوە براکەم بێت تەوازونی وەربگری، بتەوێ ڕاستی کەیتەوە واگێ سەد لە سەد کە تۆ بەتڵتا ئەیش یعنی شکانەکەی چیە تەلاق دانێتی بێ تەلاقی بێ، ناتوانی لەگەڵ یەک ئافرەتە ژیان بیتە سەر. ئەبێ تەوازوناتی وەربگریت و بشیت لەگەڵیە. ولا تطمعا في أن تقيم عوجاجها فما هي إلا مثل ضلع مردد. وأقوم ما ببتواني أولاري يتشاكي تو ناتواني وادو استكرو خواي برود قال ده صلاتي خوي تيانية بير كدنوي أفرد جهالة قال بير كدنوي تويا همو مان كخيزان مان هناوا لصالك زياتر بو سيو دو چوارو پینجو دل خو مان من عطريكا تخوا برا كانم كي لعقلي خوي هي صالة لمو پیش رازية زۆر بەمان کە پرسیاری عەقڵی ساڵێک لەو پێشی لەیەکرێ، ئەگەر خۆی بەناتەواو نەزانێت ئەڵێ زۆر شت هەبوو خۆزگاوام ناکرد عەقڵی ئەو گاڵتە بە عەقڵی ساڵێ لەو پێشی خۆیەکە. ئێوە ئافرەتە چەند ساڵ لە تۆ مناڵترێکە بیرکردنەوەی وایە، بیرکردنەوەی ئەو زەمانەی خۆتە بەدڵ نییە، بەڵکو ئەگەر پرسیاری لێکرێ خۆت بە کەسێکی ناتەواو زانی ئەدەم ئافرەتە ئاوایە بێ لەگەڵ بیرکەیت و لەگەڵ کەسێکی ئاوایە بژی. جا بزانە ئەو کاتە ژیانت چ بەختەوەریەکی تیاابێ ئەگەر حسابی بیرکردنەوە فکر و عەقڵیەتی ئەو بی حساب بۆ عەقڵی خۆتکەی کە چەند ساڵەوە پێشتیایە بووی. پیامبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لە فەرموودەیەکە ئەفەرمێ چی؟ ئەفەرمێ ئینەما الناس كالئیبل المئەتی لا تکاد تجد فیها راحلتا، متفق علیه. ئەفەرمێ خەڵکی وەکو چی وایە؟ وەکو حوشتر، سەد حوشترا حوشتێکت دەستەکەی بەکارەوە بێ باری پێبیت و بەکارەوە بێ ئیشی پێ بکەیت، لە سەد کەسا کەسێکی باشت دەستەکەوێ. فەکەیف بە ئافرەت من ذا الذی ما ساء قط و من له الحسنا فقط. کێ هەیە غەڵەت نەکا؟ کێ هەیە هەموو ئیشەکانی چاک بێ؟ خۆت هەموو ئیشەکانت چاکە. کێ هەیە هەڵە نەکات؟ پێم بڵێ کل بەنی ئادەم خەطاء. پیامبەری خوا فەرمێ هەموو بەشەریەت ئەوەی پێی بوتێ بەنی ئادەم ئەکەوێتە غەڵەتەوە، ئەکەوێتە هەڵەوە. کەواتە ئەبێ ئاگادار بی بزانی چۆن ڕەفتار لەگەڵ خێزان تاکەی. لا تتبع ملتمسا عفوتها واغفر لها ان اخطات زلتها. دایم بەدوای ناتاویەکانی خێزان تا مەگەڕێ، و ئەگەر هەڵەیەکیشی کرد لێی خۆش بە. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ويك لبردستانا اي والرحمي بيوك انا ويك لسرزوي يا ابا اخوان رحمتان بيوك. بوي دايك من عائشة رضي الله عنها كبرسياري ليك في درباري في عمري خواه صلى الله عليه وسلم چيك على مالوا هو كاري خيزانة كان يكا او في عمبر عليه الصلاة والسلام توش هو كاري خيزانة بكا گەورەترین هەڵە ئەوەیە ئینسان بەردەوام ئیجتهاد لە خێزانی بگرێت، یاخود تەنها خۆی مێردی نەبێت بە کوردی. جاری وا هەیە هەڵەیەکەکە خۆی محاسەبەیەکە، برای محاسەبەیەکە، خوشکی محاسەبەیەکە، دایکی محاسەبەیەکە، مامی محاسەبەیەکە، ئەو ئافرەتە دامە و نازانێت کێ هاوسەرییەتی. ئەو ئافرەتە ئەمانەتی خۆیە لای تۆ، خۆت خاوەنیتی. قەت سوکایەتی پێ مەکە لە پەرچاو هیچ کەسێکی خۆیە، لە پەرچاو هیچ کەسێکی خۆشتا، تەنانەت لە بەرچاو مناڵەکانیشتا. بحەسبی مریم من الشەڕ یەحقیر ئەخاه المسلم، کافیە بۆ خراپبوونت کە کەسێکی موسڵمان بە خراپ سەیکەی بە چاوی سووک تەماشاکەی، چجای ئەو کەسە خێزانت بێ، پۆشاکت بێ، هاوژیانت بێ. خوای پەروەردگار باسی حوزن و غەمباری ئافرەتوان بۆ کاکە زانایەنە فەرمون هۆکارە بۆ نەزۆکی ئافرەت کە منداڵی نەبێ بۆ تێکچوونی ڕەحەمی. خۆی پەروەردگار کە لە قورئانە باسی ئافرەتانەکە دایم باسی ئەوە کاکە غەمبار مەبن، خێزان غەمبار مەکە. فەناداها من تەحتیها ئەللا تەحزەنی قەد جەعەل ڕەبوکی تەحتەکی سەریە. كبان لمريم كان لا تحزن، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن. ولا يحزن شاهد كما نوايا. فإذا خفتي عليه درباري دايكي موسى فألقيه في اليمين ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني خوافر. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. بلكو في أمر خاص صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير تسيري أم تشبيه بالغة تشبيه كنون بشوشيك أو شوشد نرم نجولي تولا غليا أشكي نرم نبي لغليا أشكي دلي كشكا دلي تشال نابي تولا غلطة. تقرب إلى الله بالإحسان إليها. في أمر خاص صلى الله عليه وسلم فرمي أو تيكي كي بدا من خيزان تو خير تغا بوي أغاداري غنبار بوني خيزانت غنباري مكة شو كهو كاربوي أصلا منالي نبي شون بندیک لبندکانی خوای پروردگار ناراحت کی مگر روشی که قیامت نیه محاسبه بکری لسر و امانتی خوای پروردگار للا عبدی تو یا خوای گور بو عبدایتی تو دروسی کردوا چند گنجی ملتزم من هی ادعا التزام کن لدر و خور روشیان ما شاء الله زور جوانه بلا من ناو مالو منالی خویانه بون بسرطان بون بمیکروب چند بان پینیوا گنجی وا من هی زور جار کسی واه بود پرسیاری گنجی لکنون تی فلان کرد چون آمانه کشی خوانی بینه. تو من الحمدلله ظاهرا چاک دوای کسی کی فاسد و فاجر در چوا. که استوای لیه تو پرسیاری هر کسی که لکری ولی نه زن ملا برکم خود برو بدوی ابرو. نه تو آنی شهیدی بود کس بی. چون که گنجی واه من هی ماشاءالله بسیار و چاو دیکور که بینی سیوا کوریشو پیش فرضی مزگوتی علی ماشاءالله امام الحرمینه. امام الحرمین بس میپیانی دائما الحرمینه نگوی امام الحرمینه که مشهوره. اما كلام الله وسيري كي كسكي خرابه بو انسان خوي باريز الى ويكوا اخشى ان تكون اخشى الناس في الخارج وافجرهم في البيت خو باريز لو لا درو زور كسكي متقي خاون خشيت بي ولا مالو كسكي فاجر بي اقدر به لكاتك على بتشاو خيزان تاباسي كشي خلقي كي جيجلوي كتاوانا ما جمينا بخيزانتي ادي ما سوكاتي بي كي تشاك نابي لا غلطه تيكداني جياني خوتا اغادر ببراكم ملكي خير ما بو بو همو خلقيو بلا لناوبري خيزانه بي لا مالو هيش خير كتي انا بو خيزانه لا در ولا مجيسا خلق لن خوزغا ام بيو بينج دقنوري دا قسب كاين لا مالو جو داواد لي بكري بزوريش قسنا كي چن کسی وامان هی؟ کسی وامان هی لغ هاوسر کم روکات مالا و حز کم دو دقیق سم لگلا که کپرسیاری کلی کم یکسر تو رای بی پیامبر خصوصاً فرمی لات رضا تو رای مبه تو چی برای کم راضی دو بکشید بکری راضی دو بخوشکد بکری راضی نیت ای بو راضی بکشی خالقی خوای پروردگار لروج قیامت فرمی وقفوهم انهم مسئولون بیان وستیان نمانه به پرسیاریان لی بکری پرسیار لیه که دل نیا بد درباری او آفرتی که وا لبر دسته. پیامی وامان هیه برادر که رفیق که صدیق که پی بله وشتم پیویسا با پل آواز لهمو ایشی کیه نه خزانی یک مان پیویسی هی پیال و تکلیفی لیه که آماده نیه بیب که تلفنی جکا ما و سالا خزانم جلکانی نشریه ما و سالا خزانم چاق نیه لگال دایک ما ابراهیم دایکت که چکانی خوی بینی تو اتی با بازار هدیه با همو چکانیه نه هدیه با خوشککان یک کره خیزانی تو جلما لوکو خزمتکار و یا خزمتی خود تو دای کشتکا باشه امادنی قد لچکی که با بخره که اوتره هر لکونه و مجاور و فقه لگل بوکو خسو جانه ان کراو با اکتر یا با حکمت تا با اگر اما حکمتی دای که با لگل یا که افرتر و بیرکن و زور بیان حکمتی جنابی جا اما با لگل یعنا لخانوی که جرداد نابن که او خوی اگر انسان توانایی هبه تا او کات خیزانی مثلا دایک و باوکی پیویسیان باونه به کواجب انسان خوی خودی خود لخزمتی دایک و باوک تابی ما فی دایک و باوک و حقوقی دایک و باوک و کارتی خویه به حق ترین کز لدنیا چک بی لگل یا دایک تا برای خیزانی جد ما فی هی بزن چون رفتر لگل هد دکشان آکی ظلم مکه لخیزان لسر اساسی دایکت ظلمش لدایک مکه لسر اساسی خیزانه و دو جار ظلمه توازنان تبه هول با خوشویستی لبین دایکت و خزان تا پیاب که هول با خزان بله دایکت که تمنی کریا خود من لی جانب ماو با اخلاق و خور روشت و رفتاری شیرینی خود نکتو بی لناو خوشک و دایکا سوکایتی پیب که تو ذمی که تو والله جاری واهی چندان کس تلفونی کدو افرتا با تلفونی کدو ماو سالا و سرکم پیم والا پشیمان من تو پیناو تو بولم دانشی والا من تو منوی او قصه سر دوسرانه چی براکم خاصة كسي ملتزم فنا بخوا إيه قرنات أقصنا راحت أنا ما كلا برد شاو خزان تابي برو يان باريني مفلسة كسي كي مفلسة هربو أزاداني دلي خزاني لفسا علي شي جني دوام ينم جني سيم ينم جني شوارم ينم يبرو بيانو برايا براك أو تريل لكو دواريا شانسو رالن بيو دانكي خوش دل زي رازي راكي كم زي رازي راكي ناشتواني بياني تو بياوي أو جني تو لفسا بو نارحتي كدني كشي خلقي وآفرتي خلقي وأمانتي خواه ليتو عبدي تونية ناتواني بخيوي كي بدلت نية حزد ليني واي بيما لنا راحتي مكة بيبرو بو مالي باكي بلي والله من بياوي أماني والله كشكتان كشي كي شاكا خطاي منا دان بو حقيقة تابني او ما يبرزي بوت وابزاني ام طلاقي افتكي شاكتر يعني وخطاي جينبي وافرتا خطاي توبي خواي بيرودقا جياني خوشت بي اعطاكا والله لجيانا خوشي لخود نابيني خواي بيرودقار حقي او عبدي خويد ليا كاتوا كاتا اقا داربا لبتشاو خلقيا لبتشاو مالو منالتا سوكاتي بيا مكا نارحتي مكا وهروها كخزانه بجود معك هيك لزانانه فرميت اني لا اعصي الله فارى ذلك في خلق دابتي وامراتي جاري وها من سربيتي ما فكان اخواك والله او ابي من سربيتي خزان ملاحقه ما بينه تو خد عبدي كي بخواص الحاوي تاتو خزانه مشتكى بخواص الحاوي لقلطويا خزانه علي جلينا شرعيه راسك اينا شرعيه نابي وكاتب بخو شنا شرعيه يا خزانه سيدي توك طاقتي نجلي شرعي كاتبري خو حق نیه وابد او لبر ناشر عتیم یاد که او آب که او عزل نیه با کردنی توان بلام تو اگر تو سری تو کوابی نکات او هر کوچون لولاتی خو من آوتی مثلاً چاری آب عفرت که آوتی خوش کم چی لکارند باش شرعیه علی بکشی ما وصف وان اکشی کاک حاجی اکشی فلان شی خواه خو استدلال نیه که اوی که بس ابی کشی ما وصف خوش کی ما وصف کشی کاک حاجی کشی کاک شخ وان نبیت وی خلق امان پیشنجی خلقی کات توش پیشنگی خزانه کتی، تو بین در آن پیاهی کی چاکی ول مالی شو صرتان بیت، بگید نکات دل نیابه لرقی توش بی، پس هیچ شرعی نکات بدهی، نه شرعی که بی امری تو کات چون کتو بی امری خواهی، ل نو مالکی خواته. دائم خیلی که شرح کردنی درس و دروس بو خالکی و بو فیر کردنی خالکی ول مزگوته، قد دو آت شرح نکه با خزانی، دو آت دو فرموده بو شرح نکه، اما دنیا درس با خزانی ولی. اما دنیا شوک دنبنی ل مال و دنبنی شی درس و علوم شرعی با مال منالی بس کرد. بلکه مال منال کیفیت که خواف می و انذر عشیرتک الاقربین همان و الله نک خزان و مال منال کیفیت فیر نکه بینی و معنا بیستو معنا بچه ای خون بینی و ما هیک خوش مثلا خزانی خریکی طلب علم قاطی بیکه چوکی کاتوا سوکایتی پیکا تو فیر نبی تو چیت تو با خریکی علمی یعن با خوشکی یعن با کچی مع العلم که کسی اک پیوندی پیو بکایا کسی پرسیاری که لیبکا ماشاءالله اصلا پیاری که چاک یعن جاری واها بو واللهی خلقا بو پیوتوین درس اکم هبو من هی افرتان طبعا پرده بود لب این معنی. آوانی که چوبین آفرت کردم. درس یک معنی بود لسلیمانی. دوای درس که تلفنی کم بود. دیار بولیه که لو آفرت آنها بود. چون که لناو درس که پرسیاری کرد دوایش تلفنی کرد. داشت که دگریان. باسی پیاوا که خوی کردی هفسری کم هیا. جنی دو همیه ناو. دوای که جنی دو میان ناو. پاره کمالی باوکی پیان داو آفرت دام او. هزار دینار که کوی کرد و تو. بتانیا نبود. بتانی کری و. ای پیاوکم گره لوکوا نوبه خوم نداته یعن که بیتو شر من پیفروشه دایم بسی خزانه که ایتری یکا علی با ایمه با قربانی بنو ایتری یعنی رفتار اینا شیینی زور باز که زور لسر دلم قرز بو باشی اوی کرد و تی مالم صابتانی کانم کری و دوی امپارکو کد نوی خوم و مالم نالم بو خوم روشه کان کلا مالم نبون بتانی کانی بدو بو خزانه که ایتری خرب سرد پیانبالی خواه علیه صلاة و سلام فرمی لروش قیامتا هر پیاره عادل نبی و دات فرور نبی لروجی قیامت اخوات شون حشد اکا لدنیا میلد نکدو بلای خیزانک تا امیانه ترگ نکدو بمیلیه بلاری لیک برزو بو لیک و نزم بشلی شلی همو خلق زنن کسی که ظالم و فاسید بوی لدنیا ظلم و لخیزانک کردو بوازانی خواه اگنی لروجی قیامت محاسب اکا بوازانی ام آفرته باو دایکی دو سال شیری پیداو بناراحتی باو کی پرورده کرو چند سال یا ایت دستی تو توش سجنت که دولا مالی خوتاو او رفتارتا ادعای منهجی سلفیتی شکی منهجی سلف که کسی که متمسکی با قرآن و سنت و عقیده کی صحیحه های ماشاءالله امش خورا وشتا لگل خیزانتا نه پیامبری خواه صلی الله علیه و سلم بخواه برای کموان بو اخلاقی بخواه جوانترین اخلاقی لناو مالو منعرکی و دستی پی کدو بو خلقی و کدایک معنی عائشه رضی الله عنها باسی اکا ما عبر رسول الله صلی الله علیه و سلم طعاما قط این اشتهاه و اکله و این کریهه و ترکه و سیریم اخلاق جوانه پیامبری خواه علیه الصلاة و السلام قد عیبی لو خواهدنا نگرتو کوا دروس کراو و پیداو حزی لی بوی خواردی، حزی لی میخوانی برای چه تدوع؟ تا پیوز نه کلا سر خواردنیک بی مشکلیک بنی تو مصیبتک درست کیلا مالی خودت. چی پیوز سکت؟ که وقتی آقا در بیم برای کردم، او خزانه من کی خالقی؟ و الله هیچ جایی لیم حز نکه چکار من سبینه که جورا بومش زواج جام کرد کری خالقی خرابی لگالیا. و الله حز نکن خال خرابی لگال خوش کار منه. ای بو خرابی لگال کی خالقیه؟ والله حزك إن زوا كان مع رزمن ليه بقرن أي بور رز لم ما له خزوري خو معنا قرين كزوا يخلكين إما كاتا عقادار بين رز قتنو حرمة قتنو مع له خيزار من بشاوي جورا سير كدني وكو بيان بري خاصة صم خوش ويسي در برين بوي مدح كدني وهر وها باس كدني بشاكا تورنا بون لي هاو كاري كدني وهر وها يعني كدن لقال يا بيان بري خاصة صم كدت شو بو جهاد مع والاني سفري كدو فرمين كي أبرون لدوا فرميتي عائشه ورا باب يشكوتن كي فاكرن لقى الخزانيه يا ريك ربي محمد عليه الصلاه والسلام او اخلاقي او بياو لقى الخزانيه نكتو قريتو بدا مشاركه ودايم يعني لما روى رويكي ناشرين رويكي عبوس دايم لقى الخزان ومن دالا بوشي ورفتارك نبي انسان مسلمان وابي في عمر صلى الله عليه وسلم فرميت تبسمك في وجه اخيك صدقه اي قال لقى الخزان تابع روخوشي لقال يا تفاؤل لجيانا إنسانا ببو شوية معاملة ورفتار بكالا قل خيزاني خويا وهل وحرمت قرتني أهلو كسكاري كسكاري وآفرته كأكوننا راحتيك وبدمي أنا وبي أو كاتا خيزانا بدمنا راحتي دايكو باكتو بي كتو دايكو باكي وآفرتت بدايكو باكي خوزاني والله خيزاني يسجد دايكو باكي توبا دايكو باكي خوزاني مقر كسي كنا نجيب بي أجينا ورا تور رزقرا لباوكو دايكي خيزاني بدمي أنا وبا خوشت بون مثلا هدي اكي بو دايكت قيشك هدي بك بو خسوشت هدي اكي بو باوكت بو خزوري شتيبك بو خشككاني خوتي اكي بو خشككاني خزانتي شيبك انجا هم انا مثلا بهوي جماله وضلي شو بافرتك هكا مثلا جاي افرت لك شي بو فكره وعقيده بيرو باوري برامبر لك اخي انا اقول انجا ابيت الميكرو بو ام خزاني مالي باوكت امان مالي باوكت اوان مالي باوكت وان كبي جانا قرزيان ليكري ام نفاق چی برای کم بو آفر آفرت دامود صلاتی چیه هر روی نه رکات باقی اگر پیام بر میدان او میدانه چی تمالی خزورت پیام بله برای کم اگر منکر و راست کی نهیل منکر که واجب لسرت حالا یکی انتی آبی نقشه که بس به ادب او ادب تیم پرنه سنوری ادب زاله کات خوای پروردگار و دینی اسلام باعث من که با اون خروش تجوانانه باعث نه که با او وقتی خالقی با کویل بزنی سکایتی پیب کی رفتار ناشرين بلا قال يا بيكي بلعبو يا ريق لمالا وهركس خلص يا ريب يبكا وكمي بيبكا هركس خلص سوكاتي بيبكا هركس خلص وكو هاوسري رفتار بكا قال يا امر بكا بسريا لا برشا وخلك ابيش كيني والله دنيا بلا برشا وخلك خيزان اش كان ضلي كروي لالات كضلي شكا خيانتي زوجي خرافكاري الا وانو رودات حكا داري خيزان ما بين شوان رفتار يالنا قلابكي معاملات من جوان بلا قليانا خروش من برز بلا قليانا وارو هاوغن فيري زانسو زانياري شرعيان بكين بوي ببنا قدوي خير بو خلقي چونك براسي افرتاني مسلمانان زور بيان كوتونة تهلاو كمو كوريا وبوين شعر زايان لدينا وبا اما هو بين خزانة كان من ببن بچلا بو خوش وانو بو خلقي جو بو خوش جان داو كارم لخواي پرودگار بخاتي قوري خوينا جوانا كانو صفات برزكاني شعر زامان بكال شرعكي و چند بیت یک ماه و که لسه درسی پیشو انشاءالله که هد پیوندی به خدیجه و انشاءالله باس یکی گشت نو بیتی که فرمه ولدوه منها خلا ابراهیم فالاول القاسم حاز التکریم بس يو كان مؤلف كفرمي أولاد كان في عمر إخوة ولد جمع ولد وكتون أسد جمع أسدة واتا أولاد كان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هر هم وكي منها واتا لخدي جبوة خلا إبراهيم واتا عدا إبراهيم جقل إبراهيم كأكوري في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كأولى مارية القبطية بوا إبراهيم كوري أبوا لا كوري في عمر إخوة لو خزاني بوا لا مارية بوا فالأول القاسم حاز التكريم بس هي كم أولادي في عمر إخوك عليه الصلاة والسلام يا كم من أولادي في عمر إخوة قاسم بوا كفي عمر إخوة بناري أو كوني لي الرأو نرى أبو القاسم يا أبو القاسم حاز التكريم وتجمع التكريم وتريس حرمة لبري كوري في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام حافظي حكم جي شاري في ذاك أفرمي وهي التي منها جميع من ولد ما غير إبراهيم فافهم ما ورد هتشي أولادي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هرهم وقيل ذاك من خديجة رضي الله عنها جيجا إبراهيم كلمارية القبطية بوا دا أفرمي مؤلف وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة باسك شكاني في عمر إخوة كالم بيتياك أمانة هؤلاء أربع بنات النبي شوارك شي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وجميعهن أسلمنا وهاجرن هر شوارك يعني مسلمان بونو إيماني أنا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كشكاني بريتي لزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم أفرمي لهن خاتمة واتبتشوك ترين ختمي كشكاني في عمر إخوة كيبو أم كلثوم بوا يعني إشارة بوا بدابليك بتشوك ترين كشي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم كي أم كلثوم طبعا إمام ابن عبد البر إشارة بوا ذاك أفرمي والاختلاف في الصغرى من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير خلافي كيزوري فاطمة بتشوك ترين كشي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ياخد أم كلثوم خاني قرة الأبصار الله أعلم هو كأجر لياد من الشبيكة فرمي أما بناته فأربع بلا خلف وفي الكبرى خلاف النقلة فرمي كشكاني في عمر خاصة أصلا شواركش ببيخ توقف خلاف فرمي لقورة كشكا خلافك أصحه زينب لبر بيتك تايم لي زينب لبر غير منصرف أخوة زينب عالمية وأروانا أبو مؤنث أصحه زينب ثم اختلفوا قولي صحيح ويا زينب كشكوري في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ثم اختلفوا انجا خلافة إلى بشوكترينيا بلى ثم اختلفوا فيها مع القاسم فيما وصفوا انجا خلافة إلى بين زينب وقاسم آية كاميان قولتر آية قاسم لهم نارا كان في عمر إخوة قولتر بوا كوتي أبو القاسم يعني زينب لو قورة البوكا حتى على قورة كجا خلافة لبشوك جا خلافة بلعب أصح أوي وكل يرى ناظر باسكا كأقرب الله يعني بمخاون قرة الأبصار فرمي أصح هو زينب قولي صحيح أوي كزينب كشا قوريتي ابن عبد البر فرمي الصحيح أكبرهن أفرمي زينب قولي صحيح أوي قورة تنكشي في عمر إخوة زينب وخلاف جاء أم كلثوم فاطمة فاطمة كام يعني بشوك ترين كشي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام عندك فرمون أم كلثوم عندك فرمون فاطمة وهروها همك شكاني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام مؤلف باسي كازو شكا دعا فرمي والطاهر الطيب وعبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي باسي كركانيك باسي كشكاني كرشوار كشيهبو وايه باسي كزينب كشا قوركياتي لنا كشكان لها همك شكان قورتر وهي زينب بلا ما قورتي من علي في عمر إخوة زينب يعني قاسم وتوان وخلافه مؤلف فرمي خلافة لنيواني أو قاسمة كاميان قورا قرن نيا حكمي كيلي بيانا بيها الكامي كامي جباسي كوراكاني في عمري خواك آيك في عمري خواك صلصا چن كوري هبوا هند العلماء فرمون چون شوار كتي هبوا شوار كوري جي هبوا كاكي هبون قاسمو عبد الله طاهر وطيب شن يقبون أبناؤه أربعة فيما ورد على اختلاف جاء في هذا العدد كوراكاني أو تيتشوار كريه أبوا لسر خلافك هي لم عددها جاء مؤلف لي رأى أو قول بصحيح زانيك طاهر الطيب لقب مو عبد الله والطاهر الطيب وعبد الله يفرمي أمانا لقب مو عبد الله وقيل كل اسم لفرض زاهي قيل يجيشو تيتي الطاهر وهروع الطيب هل يكان ناوبو شخصي باش براكم دوا طبعا مؤلف أجر سير بكي أو قوليك وأفرمي طاهر الطيب هل يكان ابن بقيل هنا على وجه التضعيف كوين ناوبا قولي صحيح أو يا دوك ريها بو في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم عبد الله قاسم بس أو دوك ريها بو في عمر أكرم عليه الصلاة والسلام والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة من نصف عام والكل يعني جميع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وتفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام ذاقوا الحمام وتذاقوا الموت. همو من عركاني في عمر الله صلى الله عليه وسلم لجيان أبو في عمر الله هر هم ينخواي في الورد قال لي سندنا همو من عركاني جيغ فاطمة فاطمش وبعده فاطمة بنصف عام فاطمش رضي الله عنها لدواء وفاتي في عمر الله عليه الصلاة والسلام بچنك بنصف عام بششمان وفاتك حتى حديث يكبان هيك حديثك متفق عليه هي باسي اواك عائشة قصة كان اخلاكاك روجك فاطمة هاتو في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي باشا للاي راسي للاي تشبيا ودا انشان دو في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم تشبيا كي كدب لايو فبكت بي موت فقلت لها لما تبكين تنبو اقري ثم اصر اليها حديثا فضحكت باشا في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم قسيكي تري لقلا كدو بيكني بيموت فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزنين وشيت توزي بيكني تو توزي دلنا خوشي فسألتها عما قال برسيار ميكو تم في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام تيني يعني في عمري خاصة بازناكم حتى قبض النبي تاب في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم فسألتها برسيار ميكو شي فرمو فقالت أسر إلي فرمي بيوتم إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة جبريل عليه السلام همو صالك قرآن في دورك دمو عرضك ريك جار وإنه عارضني العام مرتين أم صال دو جار قرآني لقلا دور كدمو ولا أراه إلا حضر أجلي لا أراه يعني لا أظنه قماني أو أبن براسك أجل من زيقوته برو مدن الرب عليه الصلاة والسلام وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي تويكم كسيك وبمنقيت لأهلكم فبكيت دسم كذا قريانك في عمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي باسي قرياني خويك فقال أما ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك أفرمي بيوتم آرازينا بتو قوري آفرتاني بهجبي ایا رازی نبی گوری افرتانی ایمان دارن بی بوی افرمی بو پی کنی که اتا فاطمه رضی الله عنها شاهد اوه یکی کل سیداتی جنه و هر وها تاک کچی پیامبری خواه بو علیه الصلاة والسلام که لجیانی پیامبری خواه وفاتی نکر بی اجدوی شجمع وفاتی پیامبری خواه صلی الله علیه وسلم وفاتی کردوه که اتا من علاکانی پیامبری خواه صلی الله علیه وسلم دیر اوش تاقی کدنوه بويا ذاك معنا عائشة رضي الله عنها باسي وفاة فاطمة رضي الله عنها فرمي أن فاطمة عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر فرميت عائشة شنك جيال دواي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم عاشت فاطمة رضي الله عنها فرميت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر شرجمان لدواي وفاة في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم لجيان أبوك فرمودك لصحيحين هاتوا كاتا إنساني مسلمان أقر خواي بروادقار توشي مصيبتي أوي كركوا من علي لياسندا وياخوش ويسيكي سيئي في عمبري خواك عليه الصلاة والسلام بياوك باوكي خوي نبيني بياوك داكي لشش صالي وفاتي كرت مامي وفاتي كرت بابيري وفاتي كرت بيا دايك بيا باوك بيا خشك بيا برا بيا بابير ماميتي وفاتي كرت وهروها من عركاني هرهم وخايف الرجال لجيانا ليست نوى فاطمة نبي رضي الله عنها إنساني مسلمان لجيانا أبي بزان الدنيا سجن أبو أم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر دنيا سجن أبو تو دنيا أبو إيم أبو دنيا دروز نبو إن برا كانم دنيا أبو إيم دروز بوا إيم أبو قيامة دروز بوين ويا بعد دار قيامة خمان بين دار كارم لخايف الرجال بخاتي قوري خوينا وجوانا كانوا صفات برزكان شعر زمان كان الشرع كي أويك حق فير ماني بكا وشان كوتي حق بين لقناه كمكوري خومان ببوري تليمان خوش بي لقناه هدايكو باوكو ما مساكار مانو خوش كبرا وخيزان وهاو سرار مانو جميع مسلمانات خوش بي خوائجا مخاتي قوري خوي لهم مان خوش بي بلقاي خوت شاد مان كي بدستي مباركي في عمري أكرم عليه الصلاة والسلام لآبي حوزك وسر مان دار خوار بي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين